في الحرب رأيت في عينيك بنيتي يومها لنا سماء دون السماء وأرضنا بلا غطاء. في الحرب أسراب طائرة فوق الرؤوس فوق الرؤوس تمر واه من عجب أسراب طائرة فوق الرؤوس تمر واه من عجب. أرأيت بنيتي أرأيت بنيتي لهب الصواريخ التي قد أسقطت من حولنا أرأيت ظلم المغتصب. الناس من صوت القنابل زمجرت وإذا البناية قد هوت وتخرجين بنيتي والدمع في عينيك من فرط العتب. بنيتي نامي على كف اليسار فإني باليمين أمسك مصحفي. بنيتي نامي على كف اليسار فإني باليمين أمسك مصحفي. بنيتي هاتي ضيا خديك في خد اليسار واترك الثاني على بارودتي. أجزاء باقية من الدنيا أجزاء باقية من الدنيا فما بقيت لنا دنيا وسط اللهب. قد أسهروا ليلي قد أسهروا ليلي بحقد ظلامهم أرأيت كيف تموج الأرض من حولي. في الحرب يسكنني الغضب صوت الرصاص بنيتي مثل الرعود لكنما الجيراد أمسى لا تباريه الخطب. فاليوم قد جاءوا إليك رجالنا بالحفظ بالقرآن قد صنعوا العجب. والقدس ناظرة والقدس ناظرة تراقب جندها وتتيه فخرا وتتيه فخرا حين تسمع كيف يردون النخب. والقدس لا ترضى الهوان لأمتي والقدس لا ترضى الهرب. والله لأن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة صخرة تبكي من الحسرة تقول يا رب يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصر. وشجرة الزيتون بغصنها الحنون تبكي على شهداء أرضنا الحرة. يا لوعة النفس عليك يا قدسي وأنت في البلوى والعيش في المرة. يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام في صحبة القرآن. النور في أيدينا وربنا يحمينا قرآننا يهدينا في ساحة الإيمان. هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان كسابق الأزمان.